بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا في المرات السابقة في الكلام على الوحي، مهد له بالكلام على ضرب أمثلة لإمكانية وقوع الوحي، ثم تكلم على معنى الوحي وعلى كيفية وحي الله إلى ملائكته، ووقفنا عند قوله كيفية وحي الله إلى رسله، كيفية وحي الله إلى رسله. ذكرنا إن وحي الله إلى الرسل إما أن يكون بطريق مباشر بغير واسطة الرسول الملكي، وإما أن يكون عبر طريق الرسول الملكي. يبقى عايزين نتكلم على ثلاث حاجات: الوحي المباشر من الله عز وجل إلى الرسول البشري، الوحي من الله إلى الرسول الملكي، ثم نقل الوحي من الرسول الملكي إلى الرسول البشري. يبقى عندنا ثلاث قضايا اتكلمنا على واحدة منهم اللي هي وحي الله إلى الملائكة، ثم تكلم على وحي الله إلى الرسل بغير واسطة، ثم كمالة الطريق الأخرى اللي هو أتكلم على وحي الله إلى الملائكة، يعني كيفية يعني نقل الملائكة لهذا الوحي إلى الرسول البشري. يقول كيفية وحي الله إلى رسله: يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة. فالأولى بواسطة جبريل الموكل بالوحي، وسيأتي بيان طبعا مر جزء منه اللي هو كيف يوحي الله إلى جبريل عليه السلام، بقيته بقى أن جبريل إيه يبلغ الوحي إلى الرسل، وسيأتي في المبحث الذي بعده. والثاني وهو الذي لا واسطة فيه، يبقى هو هنا يتكلم على الوحي إلى الرسل بغير واسطة. يقول منه الرؤيا الصالحة في المنام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان ذلك تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي يقظة. وليس في القرآن شيء من هذا النوع، لأنه نزل جميعه يقظة، خلافا لمن ادعى نزول سورة الكوثر مناما للحديث الوارد فيها. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يقول يعني هذا بيقول أن البعض استدل بهذا الحديث على أن هذه السورة نزلت مناما. يقول: فلعل الإغفاء هذه هي الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، ما قالش أنه نام. ما هيك أن القرآن يعني كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم به كل عام، يعني هذا المسألة لا يتصور هذا في القرآن، كان ينزل يقظة ثم يراجع جبريل عليه السلام في رمضان من كل عام يقظة يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. فإذا هنا ده نوع من الوحي لكن مش قرآن، نوع من الوحي لكن القرآن كله نزل، يعني نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين. يبقى القرآن كله نزل به إيه؟ جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فكل القرآن نزل به إيه؟ جبريل عليه السلام، ليس فيه شيء كان غير ذلك. لكن كون ان رؤيا الانبياء وحي نعم، لكن في القرآن اخص من الايه من الوحي، قسم مخصوص من الوحي، الا قلنا الوحي ممكن بعد ذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، واصطلحنا على تسمية هذا بالحديث الايه القدسي، وقلنا ممكن يحكيه بلفظه دون أن يسنده إلى ربه، فيبقى هنسميه حديث نبوي، لأن ما قدرناش نميز بين الحديث النبوي الذي قاله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه اجتهادا فوافق عليه الوحي فصار بمنزلة الوحي، وبين اللي هو كان وحي مباشرة. ولكن قلنا أولا مش هنقدر نفرق، ثانيا التفريق لا إيه؟ لا ثمرة له، فيبقى مش محتاجين هذا التفريق. طيب يبقى إذن الرؤية الأنبياء وحي ولكن ليس في القرآن شيء منها. يقول ومما يدل على أن الرؤية الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب اتباعه ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل. يذكر هنا في الهامش تأكيدا على أن الذبيح هو إسماعيل، ذلك إن مما يحاول أهل الكتاب يعني تحريفه أن يدعوا أن الذبيح هو إسحاق. ويعني رويت هذه بعض هذه الروايات من ما أخذ عن أهل الكتاب، والمقطوع به في شرعنا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فيعني جاءه يعني هذا كان أمر لإبراهيم عليه السلام في الرؤيا، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. لم يتردد إبراهيم عليه السلام في شأن الرؤيا، أن رؤيا الأنبياء حق، ولم يتردد كذا إسماعيل عليه السلام يعني قال إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فإبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام، إسماعيل عليه السلام قال افعل إيه ما تؤمر. وهذا من حسن الأدب ولطف الخطاب، هو الأمر شق جدا، فكل واحد منهم بيهونه على التاني، هذا من عظيم الإيمان والتسليم. وحتى في هذا البلاء العظيم جدا لم ينسى الوالد حق ولده ولا الوالد حق والدي، بلاء عظيم، فإسماعيل عليه السلام يهونه على أبيه قال ما تؤمر، يعني أنت أنا أعلم جيدا أنك مأمور، وحينئذ فيجب عليك أن تسلم. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هذا البلاء يعني أراد الله عز وجل أن يرفع به قدر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويعني أجل النسخ إلى أن امتثل امتثالا حقيقيا، فأخذ أجر وثواب أن جاد هذا بنفسه وجاد هذا بولده في سبيل الله تبارك وتعالى، وليكن يعني مثل للأمة بعد ذلك، مع أن الأمة يطلب منها ما هو أهون من ذلك بكثير. لو أمرت كل الأمة أن تفعل هذا لكان فيه مشقة بالغة جدا، لكن رحمة الله تبارك وتعالى أن اختار لهذا البلاء من هو أهل له ثم خفف عنهم الحكم. ولذا ولما تكلمنا في بحث النسخ وأن اليهود شغبوا في مسألة النسخ، مع أنهم عندهم أن يعني صورة من صور النسخ هي نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، ده دي أكثر صورة يمكن لمدع أن يدعي أنها مخالفة للحكمة والعياذ بالله كما يدعون. ده ما احنا بنقول النسخ الغالب فيه إن هو حكم يصلح لمرحلة معينة وبعد ما تنتهي ينسخ ويأتي حكم آخر، إنما أمر يؤمر به ولا ينفذ ثم ينسخ، فهذا لو كان اعتراض سيتوجه والعياذ بالله، فهذا أولى الأنواع بالاعتراض. ولكن عند التأمل تجد أن هذا الأمر الذي أمر به ثم نسخ قبل التمكن من الفعل كان له فوائد عظيمة جدا، لأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سلما تسليما حقيقيا لله تبارك وتعالى، ويعني أقدم على تنفيذ أمره، فصار يعني مثالا عظيما للإيمان والتسليم وتقديم محبة الله عز وجل على محبة النفس وعلى محبة الولد ونحوها. الشاهد هنا ان ابراهيم عليه السلام رأى هذا في المنام، رأى هذا في المنام واقدم على هذا الفعل الذي لا يجوز الا بنص خاص، لان الاصل حرمة القتل. فيعني لا شك انه يعني لم يخامره ادنى شك في ان هذا وحي من الله تبارك وتعالى. وكذا قال اسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر، وكان ان يعني فداه الله بذبح عظيم الى اخر الايات. يقول تعالى وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، فزاده الله فوق هذا ان رزقه ابنا اخر، ذا تاكيد على ان اسحاق لم يكن هو الذبيح، انما كان الذبيح اسماعيل عليه وعليهم جميعا السلام. يقول ولو لم تكن هذه الرؤيا وحيا يجب اتباعه لما اقدم ابراهيم عليه السلام على ذبح ولدي لولا ان من الله عليه بالفداء. يقول والرؤيا الصالحه ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهي باقيه للمؤمنين، وان لم تكن وحيا يعني، وإن المقصود هنا وان لم تكن قطعيه، يعني هي الشرع سماها وحي، قال صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن. فهي لا يمكن لاحد ان هو يجزم برؤيا مهما كان صالحا ومهما راه الناس صالحا ومهما كان فيها من علامات الصدق، يعني وان كان يعني يستبشر بها، يستبشر اذا كان رجل صالح وراى رؤيا تتميز عن اضغاث الاحلام. أضغاث الأحلام تكون أمور ملتبسة متداخلة، غالبا تكون فيما يهم الإنسان من أمور، ويراها يرى كثير من الأمور المتداخلة مما يعايش في حياته، وإنما الرؤية يغلب عليها الرمز، الرؤية الحقيقية تكون قصيرة ويكون الرمز فيها إشارة إلى معنى من المعاني، إما إشارة إلى خير يأتي أو يعني تهيئة القلوب إلى فتنة ستحدث، بحيث أن الناس لما تكون مستعدة لها تتهيأ، يعني الإنسان مثلا سيعرض لبلاء فيعني تأتي رؤية ترمز إذا هذا البلاء وترمز إلى أنه سيحصل منه عافية أو إلى أنه سيعقبه خير في الآخرة. ده غالب ما يكون من رؤية المؤمنين، إما تبشير وإما تصبير وتثبيت لفتنة، يعني فيجد في رؤيا ما يعني يؤول على أنه فتنة، ويكون معه أن البرأة منها سيكون بإذن الله مقدرة، فمهما طالت الفتنة بالإنسان يستبشر بهذه البشرى، أو أنه يصبر أن الفتنة تأتي ويصبر ويكون عاقبته الحسنى بفضل الله تبارك وتعالى. لكن لا يمكن الجزم، إنسان رأى رؤيا أولت على أنه خير سيحصل لا يجزم بها، ايضا اولت على انه فتنة يهيئ نفسه لها ان غلب على ظنه شيئا من هذا، ولكن لا يجزم بشيء من هذا. وهذا احد اهم الفروق بين اهل السنة والصوفية الذين يبالغون في اعتبار الرؤى والمنامات، وهي في جملتها منامات شيطانية تأمر بالباطل ونشر الشرك، وتأمرهم بمعاداة أهل السنة وتأمرهم بمخالفة الشرع، وهم لعلمهم أنها تخالف الشرع يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويقولون أخذنا ديننا حي عن حي، قلبه عن ربه، وأنتم أخذتم دينكم ميت عن ميت. تجي تقول له أنت بتعمل حاجة مخالفة للسنة، أنا عرفت الكلام ده منين؟ تقول له من السنة الصحيحة المسندة، يقول لك طب مش ده كل دول ماتوا، طب هذا ما يضر انهم ماتوا، خلاص انت تاخد دينك ميت عن ميت، نحن ناخد ديننا حي عن حي. طبعا ياخذ دينه عن الشيطان والعياذ بالله، الذي يتلاعب بهم والعمل. يقول والرؤيا الصالحه في المنام للانبياء هي القسم الاول من اقسام التكليم الالهي المذكور في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهنا ذكر ثلاث أنواع، اثنين منها وحي مباشر وواحدة أنه يرسل إليه رسولا ملكيا، فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى هنا الوحي ده نوع مخصوص من الوحي، وإلا ما كله اسمه إيه؟ وحي. وحي في المنام أو كلام في اليقظة بس من إيه؟ من وراء حجاب. أو النوع الثالث بقى اللي هو إيه؟ اللي بغير وصف، يعني حصل من هذا إن الوحي نوعين ونوع بيتقسم لاثنين، بواسطة الرسول الملكي أو بغير أو بدون واسطة. اللي بدون واسطة ده وحي في المنام أو كلام في اليقظة مع حجاب. فيبقى الآية ذكر الثلاث أنواع، هم يعني بيقسمهم إلى نوعين، وبعد النوع منهم ينتصب إلى اثنين. يبقى ما الرؤية هي دي الوحي، أو الكلام يقظة من وراء حجاب ده النوع الثاني، ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة، وهو ثابت لموسى عليه السلام في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال وكلم الله موسى تكليما. الفاعل هو إيه؟ الله عز وجل هو الذي كلم، كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور في الآية أو من وراء حجاب، وليس في القرآن شيء منه كذلك. القرآن كله نزل به جبريل عليه السلام. يقول هذا بالنسبة للوحي المباشر بغير ملك، يكون إما بوحي في الرؤيا مناما أو كلام يقظة ولكن من وراء حجاب. وأما عن الملك يقول كيفية وحي الملك إلى الرسول، يقول وحي الله إلى أنبياء إما أن يكون بغير واسطة وهو ما ذكرناه آنفا، وكان منه الرؤيا الصالحة في المنام والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة، وإما أن يكون بواسطة ملك الوحي وهو الذي يعنينا في هذا الموضوع، لأن القرآن الكريم نزل به، ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من إحدى حالتين. الحالة الأولى هو الملك يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم إما في صورته الملكية وإما يأتي في صورة بشر. فإذا كان في صورته الملكية يكون له صوت شديد وشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحالة الأولى وهي أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه مثل صلصلة الجرف، يأتيه مثل صلصلة الجرف، والصوت القوي، يقول الصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهيئ النفس بكل قواها لقبول أثره. فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه، وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة المشار إليه في الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. وقد يكون هو صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول صلى الله عليه وسلم له. والحالة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر، وهذه الحالة أخف من سابقتها، حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع. ويأنس رسول النبوة عند سماعه من رسول الوحي ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان. يقول والهيئة التي يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من روحانيته، ولا يعني أن ذاته انقلبت رجلا، بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية أنسا للرسول البشري. ولا شك أن الحالة الأولى حالة الصلصلة لا يوجد فيها هذا الإناث، ويتحتاج إلى سمو روحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناسب مع روحانية الملك، فكانت أشد الحالتين عليه، لأنه كما قال ابن خلدون انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية، والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الملك من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية، يعني إلى أنه يتمثل بشرا. يقول: وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وروت عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة، فقالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهي المشار إليه في الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، دي فسرها بالإيه؟ بالرؤية في المنام أو من وراء حجاب، يبقى يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، يبقى يكلم الرسول الملكي، ورسول الملكي ينقل الكلام إلى الرسول البشري فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا. هنا في الآية جت مجملة، ما السنة بينت أن الرسول بيجي على الرسول الملكي بيجي على إيه؟ على هيئتين كما بين. وأما النفث في الروع أي القلب، فقد ذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. البعض يضبطها روعي، أنا هو هنا ضبطها روعي. نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة، فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في حديث عائشة، فيأتيه الملك في مثل الصلصلة وينفث في روعه، أو يتمثل له رجلا وينفث في روعه، وربما كانت حالة النفس فيما سوى القرآن الكريم. هذا هو الأرجح. هذا كما أن المؤمنين قد يحصل له رؤية، والأنبياء يحصل لهم رؤية، لكن رؤية الأنبياء قطعية وحي، أما رؤية المؤمن فيستبشر بها فقط، وقد تتداخل مع حديث النفس، وقد تتداخل مع أضغاث أحلام شيطانية. كذا النفس في نفس البشرية أو في القلب، وهو ما يسمونه بالإلهام، فيقع للمؤمن لعوام المؤمنين، ويقع للرسل، وهو في حق الرسل وحي أيضا، ولكن في حق المؤمنين عوام المؤمنين فكالرؤية أيضا، يعني يكون نوع من الإلهام يسيطر عليه، كما ذكرنا في وحي الله عز وجل إلى أم موسى، فهذا ما يسمونه إلهام، وهو يكون في حق عوام المؤمنين ليس متأكدا، يعني لازم يعرض على الشرع. قلنا أم موسى عليه السلام أوحى الله إليها، أي ألهمها، ربما ملك نفث في روعها أو ألقى في خاطرها أن تفعل ما ذكرنا من أن تضع موسى عليه السلام في تابوت وتربطه بحبل إلى الشاطئ، وإذا كان أأمن مكان في ذلك الوقت انقطع الحبل وقضى الله ما أراد. فإذا المؤمن لو يعني الرؤية زي الإلهام يستبشر بها أو يغلب على الظن صدقها دون أن يقطع بها ودون أن يصدم بها الشرع. هذا نوع آخر يحصل للمؤمنين، فمن باب أولى أنه يحصل إيه؟ للرسل. فما كنا في المؤمنين من أنواع الرؤية الصالحة ومن أنواع الإلهام يحصل للرسل، ولكنه في حقهم يكون إيه؟ قطعي، في حقهم يكون قطعي. وفي حق المؤمنين يسمى وحي بالمعنى العام، ولكن لا يسمى وحي بمعنى العصمة، وأنه جزما من عند الله، لأننا قد يكون حديث نفس، قد يكون من سيطرة الشياطين أو غير ذلك من الأنواع، ولذا فينبغي أن يعرض على نصوص الكتاب والسنة. وحتى لو كان يعني نوع من يعني بشارة أو تهيئة لأمر مستقبلي فلا يجزم به. إن كان الإلهام بفعل معين في مأزق أو في غير مأزق، إلهام إنه يعمل كده، يجد في نفسه إنه هو يعمل الأمر الفلاني، يعرضه على الشر، إن وافقه فعله، وإلا لا، لا يجد في نفسه أن يذبح ولده، لا لا، لو لقى ده في رؤية جاءه إلهاما خاطر ملح على قلبه وهو رجل صالح برضه، يبقى ده من الايه؟ من الشياطين، لانه مصادم للشرع. يجي له يعني الهام او رؤيه ان هو المهدي وانه يروح الحرم ويخرج على الناس بالسلاح كما حدث، يبقى ايه؟ هذا انتهاك لحرمه البلد الحرام. كل هذا يعرض على الشرع. هذه القصه يعني كان من تلبيس الشيطان على بعض الصالحين، وكانوا معروفين بالعبادة والعلم والورع، ويعني تواطأت رؤاهم على أن أحدهم هو المهدي، خرجوا، كانت فتنة عظيمة في الحرم في الثمانينات. فيعني ولعله أصاب الناس من بعدها أنواع من التضييق في زيارة الحرم بسبب ذلك. يعني ما ينفعش هذا كله يقال مثلا إن هو يعني الهام أنا في حق البشر، لا، يعرض على الشرع فما وافقه عمل به. طب لو كان مسألة كما مثلا ألهم عمر رضي الله عنه أن سارية رضي الله عنه في سريته سوف يؤتى من قبل الجبل، فنادى هو على المنبر، والصحيح هذه القصة إسنادها حسن، أن عمر رضي الله عنه وهو على المنبر نادى يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية الصوت وانتبه إلى الجبل، فكان بفضل الله سببا في نصر في نصره والنجاة من أعدائه. هذا يعني أولا عمر ملهم بنص الحديث، ووقع هذا الإلهام غير موافق غير مخالف للشرع، صحيح هو أمر يعني مخالف للعادة أنه يغلب على ظنه ان او ياتي خاطر ان في مشكله في الجبل، وانه يغلب على ظني انه لو تكلم سوف يحمل الله عنه كلامه، ولكن هذا كله طبعا لمن كان في مثل علم وورع عمر، ومن كان مشهودا له بانه ملهم بنص الحديث، ثم انه في النهايه ايه؟ لم يفعل شيء مخالف للشرع، وان كان يعني شيء فيه درجة عالية من الثقة بما ألقي في روعه أن الله عز وجل سيحمل عنه هذا. هذا أقصى ما ورد في العمل بالإلهام من الملهم بنص الحديث. أقصى شيء ورد فيه أنه هو إيه؟ يعني الكلام لو ما نفعش مش إيه؟ مش هيضر، بخلاف اللي هو يجعل إلهامه في مصادمة الشر. على أي حال يعني عوام المؤمنين يحصل لهم أنواع من الرؤية الصالحة، أنواع من الإلهام، وهذا من باب أولى يحصل للأنبياء، ولكنه في حقهم يكون وحيا صادقا، وأما في حق المؤمنين فيعني لا يجزم به. أقصاها لو أنه حاجة زي فعل عمر رضي الله عنه أنه يأخذ احتياطه، لكن أنه يعارض بالشرع لمسألة تانية، هذه مما لم يقل بها عمر ولا غيره. وعمر رضي الله عنه كم من مناظرة ناظر فيها القوم ولم يدعي ولم يحتج على أحد منهم أنه الملهم، بل وكان الحق يعني في جانب أبي بكر رضي الله عنه في قتال الردة كما هو معلوم، لم يحتج في هذه المسألة ولا في غيرها على أنه الملهم. على أي حال الأنبياء يحصل لهم أنواع من هذه الأمور، وهي في حقهم قطعية، وفي حق غيرهم ليجب أن تعرض على الشر. بحث الوحي يعني فقرة طويلة نسبيا في شبه الجاحدين على الوحي، نجعلها في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.